بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مجموعة جديدة من رسائلكم واستفساراتكم، والتي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وهذه أولى رسائل هذا اللقاء، وردت من المستمع أحمد سليمان عمر من إريتريا، له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل الصلاة المفروضة أو الدعاء إذا لم يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة أم لا؟ فإن أحد الأشخاص قال لنا إن الصلاة والدعاء لا تقبل إذا لم يذكر فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في صلاتنا، لا، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي جميع النوافل. يشرع للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في آخر الصلاة، بعدما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع من الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أنواع أخرى، منها قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونوع ثالث: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك أنواع أخرى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى المسلم المصلي أو المرأة بنوع منها مما ثبت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح وكفى، ثم بعد هذا يقول: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو من أحد من الدعوات الطيبة قبل أن يسلم. لا، وهذه الصلاة تشرع أيضا للتشهد الأول على الصحيح، وقال جمع من العلم أنها لا تقال إلا في التشهد الأخير، ولكن الصحيح أنه يؤتى بها أيضا في التشهد الأول بعد الثنتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جلس في الثانية وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى التهليل. أما رواية الدعاء فيكون في الأخير، الشهد الأخير، وهذا قول أصح. فعلى هذا نصلي على النبي صلاتنا مرتين في الظهر والعصر والمغرب، ليس مرتين، الشهد الأول والشهد الأخير، هذا هو الأفضل. واختلف العلماء هل هي فريضة وركن في الشهد الأخير أم لا، على أقوال. منهم من قال إنها ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها، وهذا هو المعروف من أبي أحمد بن حنبل وجماعة. وقال آخر: بل هي واجبة، لا ركن بل واجبة، إن تعمد تركها بطلت الصلاة، وإن نسيها لم تطل الصلاة ولكن يجب السهو، وهذا قول وسط. وقال آخر: إنها سنة، لا تطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، بل هي سنة مؤكدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض على الناس، ولكن لما سألوه قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: قول اللهم صل عليه إلى آخر. ولو كانت فرضا لفرضها عليه قبل أن يسألوه وبينها لهم مع التشهد. وبكل حال فالذي ينبغي هو المجيء بها، لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام وقال: قولوا اللهم صل على آخره، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلا ينبغي للمؤمن أن يدعها في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فالأمر فيه واسع، إن أتى بها فهو أفضل، وإن لم يأت بها فلا حرج عليه، ولكن ليس شرطا للقبول إذا قلنا بها في التشهد الأول، إنما هي مستحبة. أما في الشهد الأخير فقد سمعت الخلاف، بعض أهل العلم قال إنها لابد منها، وأن تعمدها بطلت الصلاة، كما لو تعمد ترك التشهد أو تعمدت الركوع أو السجود تبطل الصلاة. وقال آخر من العلم إنها لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن يستحب له أن يصلي على النبي في آخر الصلاة، فإن ترك لم تبطل صلاته. في أقوال أهل العلم معروفة، فلا ينبغي أن يدعها، بل ينبغي أن يحافظ عليها ويجتهد في فعلها بعد التحيات، بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله، قبل أن يسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصح الصلاة عند الجميع، وحتى لا يعرضها للبطلان. وأما الدعاء فهي مستحبة في الدعاء، لكن ليس شرطا في القبول. لو دعا ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يرجى قبول دعاءه، ولكن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد الدعاء، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء، فأرشدنا إلى أن نحمد الله أولا ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو، هذا هو الأفضل وهذا هو الأقرب إلى الإجابة، لكنه ليس شرطا. وإذا ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأكمل ومن أسباب الإجابة، لكن لو ترك لا يقال لا يجاب الدعاء، فالدعاء قد يجاب قد يحصل به المقصود ولو لم يحمد الله في أوله ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ولا في آخره، لكن فعل ذلك يعني يكون يحمد الله أولا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويلح بالدعاء ثم يختم الصلاة، هذا كله من باب السنن من باب الفضائل وهو من أسباب الإجابة، ولكن ليس شرطا في القبول. فلو دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن آثما ولا يرد دعاءه، بل يرجى قبوله إذا أخلص في ذلك وسلم من الموانع التي تمنع من الإجابة. والموانع كثيرة، فالمعاصي من أسباب الموانع من أسباب عدم الإجابة، وأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة، والغفلة عن الله وليدعو بقلب ساهي غافل من أسباب عدم الإجابة. فعدم الإجابة له أسباب، فينبغي المؤمن أن يحرص على أسباب الإجابة، بأن يكون طعامه حلالا وأن يكون بعيدا عن المعاصي عما حرم الله، ويدعو الله بقلب حاضر مشفق راغب راجي يرجو ربه ويخافه، بل حضر بين يديه سبحانه وتعالى ويتحرى أوقات الإجابة كآخر الليل وآخر الصلاة قبل السلام والسجود، لأن الدعاء في السجود حري بالإجابة أيضا، وهكذا من الأذان والإقامة من أسباب الإجابة. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. اللهم آمين. سؤاله الثاني يقول: لي أخت شقيقة وقد ماتت ولم تترك مولودا، ولنا إخوة من الأم وأنا الأخ الشقيق لها وحرموني من الميراث، وقال الإخوة من أمها هم الذين يستحقون تركتها، وأنا أخوها الشقيق منعوني منها، فهل لي من حق معهم أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. كأن السائل أخفى بعض الشيء. الله أعلم. كأن السائل أخفى بعض الشيء. لا. إذا كانت الميتة ماتت عن زوج وعن أم أو جدة وعن إخوة من أم فليس لك شيء، لأن التركة تكون من ستة سهام، للزوج النصف ثلاثة، وللأم والجدة السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث، تمت الستة ما بقي لك شيء، والعاصب يسقط إذا ما بقي لك شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولاد الذكر. معناه أن إذا ما أبقت شيئا مثل هذه الصورة ما يكون لك شيء. لكن الأخ الشقيق ليس أقرب من الأخ اليوم؟ الأخ اليوم صاحب فرض، الأخ الشقيق صاحب عصب، فإذا اجتمعت الفروض ولم يبقى شيء سقط العاصب في هذه الحالة عند جمع منها العلم هو الأرجح. وقال قوم بمشاركة أنه جعله شرك معهم لأنه شاركهم في الأم، ولكنه قول ضعيف لأنه عاصب ليس بفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النصف والأمة وجدها السدس والإخوة لهم أعطيناهم الثلث، والله أعطاهم الثلث نص القرآن، ما بقي الأخ الشقيق فيسقط كما لو كان أخا لأب، هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح. أما إن كان ما وراءه إلا الإخوة لأم فقط فلا يمكن أن تحرم، فيعطى الإخوة لهم الثلث والباقي لك، لكن ما وراء الأخت إلا أخت لأمها يعطون الثلث والباقي للشقيق، لا يمكن أن يفتي مفتي من أهل العلم بإسقاطه. أو كانت خلفت زوجا وإخوة لأم، فليبقى واحد في الستة يعطاه الأخ الشقيق، أو خلفت أما أو جدة وإخوة لأم، فإن الأم تعطى السدس أو الجدة، والإخوة لم يعطون الثلث، والباقي له النصف تعصيب. لكن السائل لعله أخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي أفتى بإسقاطه، والمفتي الذي أفتى بإسقاطه مصيب إذا كان ورثها زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، فإنه لا حق له لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت الحديث في ذلك. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: رجل غضب غضبا شديدا وقال لزوجته: أنت طالق 3 مرات في مجلس واحد، وبعد ذلك ندم على فعله وقال: ما كنت أريد الطلاق وإنما قصدي التهديد، فهل له أن يراجعها بعد ذلك أم لا؟ هذا إذا كان عقله معه ضبط نفسه ولم يقصد إلا التهديد، معنى أنه أن غضبه ليس بمستغرق، فيقع عليه الطلاق، يقع عليها الطلاق في هذه الحال. قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقع الطلاق 3 في هذه الحال. إذا كان غضبه ليس بالشديد جدا، حيث يعقل ما يقول ويفهم ما يقول، فقصد تخويفها أو تهديدها على ما قال، ولم يعني يغلب عليه الغضب، هذا يقع. أما إذا كان اشتد معه الغضب وصار يعني كالمكره الذي انغلق عليه قصده ولم يستطع ملك نفسه بسبب شدة النزاع الذي جرى بينهما، والمسابة والمشاتمة بينها وبينه، أو كونها عيرته بأشياء أوجبت شدة غضبه، أو ما أشبه ذلك مما يدل على صحة الدعوة، فإن الحادث يفهم منه صدق المدعي وعدمه. فإذا كان الحادث منازعات شديدة أو مضاربة أو مسابة أو ما أشبه ذلك مما يدل على شدة الغضب وصدقه من شدة الغضب، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال العلم، وهو القول بأن شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق، وهو مرتبة ثانية من المراتب 3. فإذا غضب له 3 مراتب، إحداها أن يكون مزيلا لعقله، قد زال عقله بسبب شدة الغضب حتى صار كالمجنون، فلا يقع طلاق عند الجميع. المرتبة الثانية يكون اشتد مع الغضب وغلب عليه وأفقده ضبط نفسه حتى صار كالمعكوف من شدة الغضب، فهذا أيضا لا يقع طلاق على الصحيح. والحالة الثالثة الغضب العادي الذي لا يفقده شعوره ولا يكون غلب عليه غضبه ولا أغلق عليه قصده، بل هو غضب عادي لا شدة فيه، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بل يقع معه الطلاق. ولكن ينظر في حال المرأة أيضا، كانت حائضا في حال حيض أو في حال نفاس أو في طول جامعها فيه، فإنه لا يقع الطلاق أيضا على الصحيح، لأنه يكون طلاقا بدعيا، فإن الطلاق الشرعي هو الذي يكون في طهر لم يجامع فيه أو في حال ظهور الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي الواقع. أما إذا كان فيه حيض أو نفاس أو في طول جامعها فيه، فإن القول المختار أنه لا يقع، وإن كان كذا قول الجمهور، لكنه هو الأرجح من جهة الدليل، لأنه حينئذ طلق لغير العدة، والله يقول: فطلقوهن لعدتهن. والعدة اصطلح أهل العلم بأن تكون طاهرا من غير جماع ولا حمل، هذه العدة التي طلق لها النساء، تكون طاهرا أو حاملا، فإذا طلقها طاهرا أو حاملا ولم يجامعها في حال الطهر وهي حائل، فإن الطلاق شرعي. أما إذا طلقها في حال الحيض أو في حال النفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يستبين حملها، فإنه يكون طلاقا بدعيا مخالفا لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وما خالف أمر الله لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحاصل أن هذا السائل يحتاج إلى أن يتصل بأهل العلم، هو زوجته وليها، حتى ينظر في أمره إلى شدة غضبه. وإذا كان في الرياض أو في غير الرياض وأحب أن يتصل بي للنظر في موضوعه فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع قاف عين ألف من بلاد زهران قلوة، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة ذات يوم مع زوجتي، فطلبت منها فعل شيء ولكنها رفضت، فكررت عليها وهي مصرة على رفضها، فقلت لها لو رفضت فأنت محرمة علي كما حرمت علي أمي، ولكنها أصرت على رفضها، ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون أن أكفر، علما أنني كثيرا ما أحلف بالطلاق على أشياء وأحنث في يميني ولا أكفر، ولكني لا أقصد الطلاق وإنما نتيجة الغضب والحماقة. والآن لي مع زوجتي 4 سنين ولي منها طفلان، فماذا علي الآن؟ أفيدوني وفقكم الله. أولا لا ينبغي لك تعاطي هذه الأمور، ينبغي لك أخي أن لا تعاطى هذه الأمور، لا التحريم ولا الطلاق، بل تخاطبها بغير ذلك وتأمرها وتنهى بغير ذلك، وينبغي أن تنزح نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل وفي أمور قد تحرم عليك زوجتك وأنت لا تشعر، فعليك أن تجنب هذه الألفاظ تماما. أما حكم ما وقع فإذا كان الواقع منك بقصد التخويف وحثها على أن تعمل ما قلت لها، وليس القصد من ذلك فراقها، فإنه عليك كفارة يمين وليس عليك طلاق ولا ظهار، إذا كان المقصود حملها على العمل وأن تنفذ ما قلت لها، وليس قصدك إيقاع الطلاق وفراقها إن لم تفعل، فإن عليك في هذا كفارة يمين، وإن كفرت كفارة ظهار لأنك قلت كأمي من باب الاحتياط حسن، ولكن يكفي هذا كفارة يمين لأن المقصود حملها على ما قلت لها حتى تفعل. وهكذا لو تلفظت بلفظ الطلاق، عليك الطلاق أن تفعلي كذا أو إن لم تفعلي كذا فأن تطلق، والمقصود حملها على فعل وحثها وتخفيفها، فهذا كله ليس فيه لك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والإطعام نص صاع من التمر أو الرز أو الحنطة، كيلو ونص تقريبا من قوت البلد، والكسوة إزار الرداء أو قميص يستر في الصلاة، هذه الكسوة، أو عتق عبد أو عبدة، تحرير عبدة أو عبدة، هذه الكفارة. فإن عجزت عن هذا كله كفاك صيام 3 أيام كما نص عليه كتاب الله في سورة المائدة في كفارة اليمين. لكن بكل حال ننصحك أن تحذر هذه الألفاظ وتحذر التساهل بها دائما، وعليك أن تبادر بكفارة عما فعلت، كفارة الأيمان عما فعلت سابقا، عن كل واحدة تطعم 10 مساكين 5 أصواع من التمر أو الرز أو الحنطة، كل واحد له نصف الصاع يعني كيلو ونص من هذه الأطعمة، أو تكسو 10 بإزار ورداء أو بقميص كفارة يمينك، لأن هذه الأشياء في حكم اليمين. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سؤال أيضا عن صفة صلاة الجنازة وحكمها، وهل تشرع أيضا للنساء كما هي للرجال؟ صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، وهي فرض كفاية، فإقام بها واحد كفى وأجزأت، لكن السنة أن يصلي عليها الجنب الغفير، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مسلم يصلي عليه 4 غافلا لا يشركون بالله شيء لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكلما زاد الجمع صار خيرا له، يدعون له ويترحمون عليه. وصفتها أن الإمام يكبر 4 تكبيرات يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فقول ضعيف لا أساس له، وإنما السنة يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجز المرأة وعجز المرأة. فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر، يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة، تعوذ بالله من الشيطان يسمي ويقرأ الفاتحة، وليس فيها استفتاح على الأرجح لأنها مبنية على التخفيف، قراءة سرا. فيقرأ أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ سرا الفاتحة، وإن جهر بعض الشيء حتى يعلم ما وراءه أنه يقرأ حتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسن كما فعل ابن عباس للتعليم، ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، يعني فأكثر إذا قرأ سورة زيادة. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة بالفاتحة وسورة، هذا أفضل. وإذا قصر الفاتحة كذا، وإذا قرأ معه من العصر من قول الله أحد وأشبه ذلك كان حسنا حتى يجمع بها الفاتحة وزيادة، ثم يكبر الثانية الله أكبر ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والمقصود أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت ويأتي بالأذكار الشرعية بالدعوات الشرعية، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى عن الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع من دخله وأسره بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أرجوه دار خير من داره وأهل خير من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسع له في قبره ونول له فيه، اللهم لا تحرمنا أيضا ولا تظلمنا بعده واغفر لنا وله. وإن زاد دعوات إذا اللهم إن كان محسن رجل إحسانه وإن كان مسيئا رجل سيئاته، أو قال اللهم اغفر له وثبت القول الثابت أو ما أشبه ذلك من دعوات طيبة كله حسن. ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا، لأن هذا جاء بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمة واحدة، هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. الشريعة عامة للنساء والرجال في الصلاة، لكن خروج مع الجنازة إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى يتم له قراطان. إذا رسل ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، هذا يدل على فضل عظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإن مات بقراطين، كل قراط مثل جبل أحد، هذا فضل عظيم. والفضل مع الجنائز فيه جبر المصابين وتعزية لهم ومواساة لهم، فإن إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعا، ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة، للإحسان الميت والدعاء له ولجبر المصابين ومواساتهم ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من الأعجائب والأحوال والأخطار حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده. نسأل الله للجميع العافية والسلام. اللهم أمين. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. إخوتنا الكرام، في نهاية لقائنا هذا لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الوافر إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إجابته عن أسئلة الإخوة أحمد سليمان عمر من أريتريا والمستمع قاف عين ألف من قلوة بلاد زهران. إخوتنا الكرام، نشكركم أيضا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.